خرج عن كونه مسافر. ثم مدة السفر ما هو كما يقول ابن تيمية كما يجلس، كيف؟ يعني المسافر إذا أقام ببلد، أن ابن تيمية مهما أقام ما دام ليس في بلده يقصر، وكأن يعني نفس ليه كلام الشافعي رحمه الله في أنه إذا عزم الإقامة أكثر من 4 أيام يتم. أنا ما أعلم عن ابن تيمية أنه يقول بهذا الإطلاق مهما أقام، مهما أقام مترددا، مش مهما أقام، يعني واحد راح ونوى الإقامة 4 سنين هذا يعتبر مسافرا؟ إذا مهما أقام مترددا يقول اليوم غدا بنتي عملي وأعود إلى بلدي، ما انتهى، ها بكرة بعد بكرة، أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، إلى آخره، هذا يعتبر مسافرا. كان ابن القيم في زاد المعاد لما رد على كلام الشافعي أن يقول، لأن الشافعي رحمه الله يقول إذا الرسول ما عرف مدة أقامها محدودة إلا سفرة العمرة والقضاء وسفرة الحج، وكانت إقامة سفرة الحج أطول من الوصل إلى الحضرة مع الحجة، ونزل أبطح إلى 8. فيقول كان الإنسان إقامته يعلمها وزادت عن 8 فاسمه مقيم يتم، فهو كان يقيم بعد حروف بالذات يقول طيب وما أدراك لو أقام الرسول أكثر من 8 من 4، هل إذا أقام أكثر من 4، هل قال إذا يتم أكثر من 4 يتم؟ أيوه هذا معناه إذا أقام 4 سنين يبقى مسافرا. يعني هل يعني هل